ونتحدث أيضا عن كلام الإمام الطحاوي الذي يقول فيه ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، الكلام المكتوب على السبورة، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها إيه أبدية. هي عبارة الإمام الطحاوي تكاد تكون أصعب عبارة موجودة فين في العقيدة الطحاوية كلها. احنا كلام الطحاوي نفسه هنعلق عليه؟ لا لسه، خلي فهمك دلوقتي لغايه ما نيجي الكلام ونشوف هو عبارات دقيقه، هل الامور يحتاج الى شيء من التعديل، واتمنى انك تحفظوها برضو العباره دي جميله جدا، بس احنا عايزين نفهمها بالشكل اللي نوضح به القضيه ونحاول نبسطها، لان مدخل الموضوع لو كان مفهوم عن طالب العلم هيريحنا في دي. ان ابو العز الحنفي وهو بيشرح كلام الطحاوي شرح بكلام زاد الامر صعوبة، لما تيجي تقرا كلامه تجد فيه من الصعوبة في بعض الالفاظ والمصطلحات اللي محتاجة لوحدها محاضرة. فعشان نشرح كلام بكلام اصعب منه مش هنستوعب، انما لما نستوعب القضية بشكل جيد ان شاء الله هتكون الامور سهلة وميسورة. انا شايف ان الخط ما شاء الله الاخ اللي كاتبه مبحبح الامور قوي فيها يعني. حتى طبعا اسمه قلنا لا تستغنوا عن الكتاب يكون معاكم. صحيح احنا ما نتطرقش للكتاب قوي، لكن حضرتك تبص تلاقينا دخلنا في اعماقه بعد عرض كثير من الاصول الخاصه بالاعتقاد. يعني دي هتعتبر تسع المحاضره القادمه اللي احنا فيها دي، تسعه ولا ثمانيه؟ رقم تسعة في المحاضرات. كل محاضرة من المحاضرات الثالث هتلاقي محلها في العقيدة الطحاوية. بس احنا اخترنا ترتيبها بهذا الشكل على اساس ان يكون عندك الخلفية اللي تكفي لما نتكلم في موضوع من الموضوعات انك تستوعبه. يكون سهل وميسور. السؤال اللي هنبدأ به النهاردة ان شاء الله عز وجل، كيف تثبت أوصاف الله تبارك وتعالى؟ كيف تثبت إيه؟ أوصاف الحق سبحانه وتعالى. هل إحنا سألنا السؤال ده قبل كده وجاوبنا عليه بالتفصيل ولا أول مرة يعني؟ إزاي تثبت الصفات؟ إحنا طبعًا بنتكلم على خلفية إن أنتوا عارفين قضية العلاقة بين العقل والنقل. أنا مش عارف أنا شرحتها قبل كده ولا ما شرحتهاش. العلاقة بين العقل والنقل وتقديم العقل على النقل وكلام من ده. اتكلمنا عنها؟ هذه برضه محتاجة للشرح قبل ما ندخل في كيف تثبت الصفات ونجاوب عليها. فمعلش بقى يعني الأمور لابد منها، إن عشان أشرحها ونتكلم عن كيف تثبت الصفات تكون الأصل عندك واضح في قضية العلاقة بين العقل والإيه؟ والنقل. اللي هو حدود العقل. وحدود المعرفة بالعقل وأيضا حدود المعرفة بالنقل. لما نقول كلمة عقل المقصود عليه الإدراك الصحيح أو المقصود به الإدراك الصحيح. العقل الذي لا يختلف عليه اثنان، الأمور الواضحة عند الجميع. والمقصود بالعقل هنا عقل الإنسان اللي هو محله موجود فين؟ في القلب. لأن العقل محله في القلب وليس في الدماغ. اللي موجود في الدماغ ممكن تكون الذاكره او شيء من هذا القبيل له ارتباط بالدماغ، لكن العقل موجود فين؟ في القلب. الدليل على ان العقل في القلب قول الله تبارك وتعالى: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم ايه؟ قلوب يعقلون بها. وجمهور السلف الصالح على ان العقل في القلب وان له صله بالدماغ أو برأس الإنسان، لا يستغني أحدهم عن الآخر. لكن دليل القرآن بيقول إن العقل محله فين؟ في القلب. عظيم. العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب العباد يعرف بإيه؟ بأفعاله، ولا نعرف كيفيته. ده تعريف العقل. يبدو إن إحنا اتكلمنا عن الموضوع قبل كده هنا. تعريف العقل. طيب تعريف النقل، لما كنا بنتكلم على مساله السلف والخلف تعريف السلف وتعريف الايه الخلف، فاكرين الكلام ده؟ يعني السلفي، مصطلح السلف بس من باب التذكير بالمعلومه، السلف يطلق على من توفر فيه شرطان او امران. الشرط الاول اللي عامل هو الزمني، العامل الثاني العامل المنهجي. العامل الزمني اللي هو ايه؟ ان هو يدرك عصر خير القرون الى السنة اللي فرض فيها مذهب المعتزلة على الامة الاسلامية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الفترة دي فترة السلف الصالح. وفي شرط ثاني ان يقدم ايه؟ النقل على العقل عند التعارف. اللي يتوفر فيه المصطلحين دول او الشرطين دول يبقى سلف اصطلاحا، سلف بالمعنى الاصطلاح. عكسه يبقى الخلف، اللي من اعتب عصر خير القرون او قدم وقدم معاها الايه؟ العقل على النقل. يبقى ده في الخلف اصطلاحا، مصطلح الخلف. اتكلمنا على مصطلح السلف والخلف اول ما شرحنا المحاضره. لكن هنا السؤال اللي كان بيطرح نفسه ولا زال ولازم يكون واضح عند طلبه العلم، هل يمكن للعقل ان يتعارض مع النقل؟ المقصود بالنقل ايه؟ ها؟ كتاب والسنه، ويطلق عليه ايضا مصطلح السمع او مصطلح الخبر او مصطلح ايه الاثر او الوحي. بكل علماء العقائد بيستخدموها بمعاني مترادفه، ورد في السمع كذا وكذا. المقصود بالسمع اللي هو ايه؟ اللي جاءنا عن طريق الاخبار، الكتاب والسنه اللي نقلت عن طريق السماع، فيسموه السمع او العقل او النقل اقصد، او الخبر او الاثر او الوحي. دي كلها هم بيستخدموها. اما يقول لك الامام احمد لقد سمعت من المعتزله كلاما لا يقوى قلبي ولا لساني على ذكره، انكروا الاثار، يقصد بذلك انكروا النقل كتاب والسنه، او انكروا الاخبار اللي ورد في الكتاب والايه والسنه، هذا مقصده بذلك. فاحنا المقصود بكلمه السمع او العقل او النقل اقصد او الخبر كلها مصطلحات مترادفه، المقصود بها كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. السؤال، هل يتعارض العقل مع النقل؟ ها؟ واحد يقول لك ممكن يتعارض، واحد يقول لك لا، لا يتعارض العقل مع النقل. العباره اللي هنكتبها لشيخ الاسلام ابن تيميه ونحفظها كلنا، ان العقل، العقل الصريح، الصريح العقل الايه؟ الصريح، لا يتعارض مع النقل الصحيح. العقل الصريح لا يتعارض ايه؟ مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. قاعدة ثانية، العقل الصريح لا يتعارض، احفظ يا اخوانا، العقل الصريح لا يتعارض مع ايه؟ مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر ايه؟ واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يرسله. كملوا العباره، ولو تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. لو تعارض العقل مع النقل فذلك ايه؟ لسببين لا ثالث لهما. اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. لم يفهم النقل. نعيدها تاني بقى. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك ايه؟ قولوا. ما ينفعش طالب علم يخرج من المسجد الا وهو حافظ الكلام ده. شغل مخك وروح البيت وانت حافظ الكلمتين دول. انا هشرحهم وهنفهمهم وهتستوعبهم استيعاب طيب، بس لا يصح انك تخرج من المسجد وحضرت معانا وانت جاي قطعت مشوار طويل علشان تحرص على معلومه في العقيده، انك تخرج وانت ايه مش حافظه. العقل الصريح ها لا يعارض ايه النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لان المصدر ايه واحد. فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. ولو تعارض العقل مع النقل فذلك ايه بسببين، هذا كان السبب، اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. كويس كده يا اخوانا؟ تعالوا بقى نفهم الكلمتين دول بالراحه. يقول مستحيل ان يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح. ليه؟ لسبب بسيط، ان اللي خلق العقل ربنا، مفيش اكمل منه في الصنعه، مفيش واحد سيبدع كما ابدع في صنعته. فالذي صنع هذا العقل هو الله، والذي وضع له منهجا ممثلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا رب العزة والجلال. طب هل الذي صنع العقل يرسل إليه نظاما يسير عليه فيفسد؟ أبدا. دي زي ما تقول قاعدة ما يختلفش عليها اثنين، لأن اللي بيصنع صنعة هذه الصنعة بيضع لها دليلا للايه؟ للتوجيه والارشاد، اللي هو دليل التشغيل. مفيش كتالوج. اي صنعة مهما كانت عشان توصف وتاخد علامة الجودة يبقى معاها دليل التشغيل. ما التزمتش بدليل التشغيل لم تنصلح. بس هتحصل مشاكل. يعني هو بيقول لك في المسجل اللي انت شاريه حط الكهرباء قبل ما تشتغل على 220 فولت، لان هي متصنعه في بلد بتشتغل على 110. فانت قلت يعني دي محتاجه يعني ان ابص وبتاع وكلام من ده المبدع. وضعت الفيشه في الكهرباء قبل التسجيل المولع. طيب مين اللي يتحمل المسؤوليه؟ المصنع ولا اللي ما التزمش بدليل التشغيل؟ دي ابسط ما يمكن ان يقال ببساطه جدا. فالذي صنع العقل هو الله، والذي ارسل اليه النقل، النقل ده عباره عن توجيه دليل يمشي عليه الانسان. فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ايه ضنكا. انت ما التزمتش بتوجيه الحق سبحانه وتعالى، يبقى فهمك هيبقى فهم فاسد، وحياتك لن تستقيم ولن تنصلح. يبقى الاولى ان ترجع الى من صنع هذا الانسان، وتبحث عن العله في صنعه لهذا الانسان، وما الذي يراد منه في الحياه ليسلم في الدنيا والاخره. فالذي صنع العقل هو الذي ارسل اليه الايه؟ النقل. ومن المحال ان يرسل اليه ما يفسده. ليه؟ اذا كان هذا ممتنع في المخلوق يبقى امتناعه في الخالق من باب ايه؟ اولى. عمر ما فيه مصنع بينزل صنعه في السوق ويقول لك التزم بدليل التشغيل وتفسد، ولو حصل يسحبوا المنتج من السوق على طول ويتحملوا المسؤوليه ويكلفوهم بغرامه. مش كده يا اخوانا؟ هذا يحدث في حق البشر، وصناعته وعقله وعلمه ليس كعلم الله تبارك وتعالى ابدا. فالله عز وجل اولى اذا التزمنا بشرعه وبدينه أن نوفق أو نوفق للصلاح في الدنيا والآخرة. يبقى دلوقتي نقول ثاني أهو، العقل الصريح اللي هو الواضح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح. والنقل الصحيح المقصود به القرآن السنة الصحيحة الثابتة. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر إيه؟ واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. طب لو حدث وجود تعارض بين العقل والنقل، أولا قبل ما أتهجم على النقل وأحاول بقدر المستطاع أن أنا أصحح رأيي، أتهم نفسي وأبحث الأول هل ده نقل؟ هل ده فعلا من القرآن أو من السنة؟ القرآن معروف، لكن لو كانت السنة، السنة محتاجة إلى منهج حديثي لإثبات هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. طب لو كان الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مش نقل، ما يبقاش نقل إلا إذا ثبت بقواعد أهل الحديث ونظامهم، وهذه القواعد قواعد متفق عليها أنها حفظت لنا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، منهج الجرح والتعديل فيه. طيب ثبتت وهي وحي وما زال التعارض قائما، يبقى أنا أرد العيب لمين؟ لعقله. أرد العيب إلى عقلي وأقدم كلام الله على رأسي. معايا يا اخوانا؟ أنا مش فاهم الآية وشايفها بتعارض عقلي، يبقى عيبني إيه؟ في عقلي أنا. طب واحد يقول لك إيه؟ طب افرض إن في حقيقة علمية، خلي بالك، حقيقة إيه؟ علمية تعارض آية قرآنية. والمستحيل كثير من اخواننا بيشككوا في هذه القضيه وبيقولوا لا هذه ظنيات، واحنا ما نعرفش نتاكد هل هي بتلف حول نفسها ولا بتلف حول نفسها، لكن ده اللي احنا نعرفه، وهذا يكاد يكون متفق عليه بين الناس قاطبه في هذا العصر. لكن جاء من يقول لا هذا يعارض القران. انا ما اقدرش اقول بيعارض القران او لا يعارض القران إلا إذا تأكدت الأول هل دي حقيقة علمية ولا لا. اللي هيحكم في هذه القضية مين؟ العلماء المتخصصين فيها. أما بالنسبة لي أنا فأنا مش متخصص، ولا طلعت فوق بمنظار هبل ولا غير هبل عشان أشوف الأرض بتلف ولا ما بتلفش ولا كلام مني. وإن كان بينقل لنا صور عبر الأقمار الصناعية وكده، لكن إذا كان في حقيقة علمية فتأكد إن النص في القرآن مش هيعرضه. ده مبدأ. معايا يا اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول سنريهم اياتنا فين؟ في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فهي المساله هنا بنتكلم على اساس ان مفيش حقيقه علميه ستعارض ايه قرانيه. ان حصل تعارض يبقى انا ما اشككش في ايه. اشكك فين؟ في الحقيقه. لا راجعوا فيها المساله لحد ما نتاكد ان هي صحيحه. لعل المساله كده تكون واضحه. ايضا بالنسبة لقضية لو ورد حديث زي حديث اول ما خلق الله القلم، وحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وحديث اول ما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال والذي، او الحديث ما خلقت خلقا اكرم علي منه. طيب الحديث ده مع الاحاديث السابقه كلها تذكر ان اول ما خلق الله ايه؟ العقل ولا القلم ولا نور النبي عليه السلام. فلو ان مستمعا سمع هذا الكلام من خطيب واحد يقول لك هذا الكلام ما يدخلش عقل واحد. ما يدخلش عقل واحد. انك ده الرسول اللي بيقول. يبقى قبل ما اتكلمني اسال الاول هل الحديث ثابت ولا مو ثابت؟ عند البحث والتحري سنجد ان في حديث واحد صحيح والباقي ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. اول ما خلق الله الايه؟ القلم. اما الباقي فدي مش احاديث اصلا. الصوفيه وضعوا حديث اول ما خلق الله العقل ونور نبيك جابر. كان ضعيف او موضوع، لكن اللي ثبت النبي عليه السلام وده حديث رواه ابو داود اول ما خلق الله القلم. قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء هو كائن الى يوم القيامه. فجاني التعارض. ويا ريت، والحمد لله اتجاه ده في الامه الاسلاميه بشكل ممتاز، بدأ يصحو علمه أن طلبة العلم يتحروا ثبوت الحديث والدعاء كذلك عند محاضراتهم أو خطبهم، لأن كان في القديم أي شيخ بيطلع ويحكي قصص ويقول حكايات وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يبقى اللي قاعد يعني إذا كان خصوصا ما يكون أستاذ في الجامعة بقى ومتعلم هندسة وطب ومتعلم بره وجاي، يلاقي مثلا الشيخ بيقول لك إيه الأرض منشالة على طور، والطور ده واقف على حوت، والحوت ده لو اتهز الطور هيتهز، الأرض هتتهز، هيحصل زلزال. هتقول له يبقى الكلام هنا بيقول الكلام ده على أي أساس؟ القصد إن إحنا بنقول لابد من تحري ثبوت الإيه؟ الحديث. طيب لو فرض ان شخص يقول لك طيب التعارض مش بين آية وحديث او حديث وحديث، لا بين آيات قرآنية، والآيات القرآنية لا شك في ثبوتها عندنا احنا اهل السنة، انما الشيعة عندهم حاجة تانية، خد بالك ازاي؟ لا شك في ثبوتها، ففي تعارض. اوعى تقول كده، ان كان في تعارض يبقى فهمك عقلك اللي ما بيفهمش، ما تتجرأش على كتاب ربنا سبحانه. ما كانش فيه واحد من الصحابة يتجرأ على آية ويعترض عليها، يسلم ويرد العيب إلى إيه؟ إلى فهمه هو. ده منهج أهل السنة والجماعة كله بالطريقة دي. فتقول لي مثلا كيف نجمع بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله أمنتم من في السماء وقوله وهو معكم أينما كنتم وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه رابعهم وقوله سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقوله وهو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم. تقول لك هذا تعارض بين آيات كثيرة، وهذا الكلام قاله الرازي وقاله غيره ونقله عنه الشيخ السبكي الشيخ طه عبد الله عفيفي في كتبهم، وقالوا ان هذه الايات متعارضه. طب الحل لما تكون متعارضه ان احنا نعيب افهمنا ولا نلوي اعناق النصوص بغير ما تحتمل؟ هم لم يعيبوا افهامهم لانهم جعلوا افهامهم لكتاب الله او افهامهم للعقيده حقيقه مطلقه. كلام معلش تعقيب، يقول لك ربنا لا يشبه الحوادث، يبقى الحل ايه؟ يقول لك نأول الصفات، فنقول ان ربنا سبحانه وتعالى موش على العرش، في حين ان ابو الحسن الاشعري في كتاب الإبانة عن اصول الديانة لما ذكر هذه التعارضات قال إذا سئلنا كيف نجمع بين قوله الرحمن على العرش استوى وقوله آمنتم من في السماء وقوله ومعكم أينما كنتم، قلنا إن معنى في السماء على العرش، لأن أعلى سماء ها مش السابع بس، فوق السماء السابع الماء وفوق الماء ها العرش، والله فوق عرشه، فأعلى سماء في الخلق العرش والله فوق عرشه، وهو من فوق عرشه يعلم السر وأخفى في خلقه، وهو المعبود بحق في السماء وفي الأرض، يعبده أهل السماء ويعبده إيه أهل الأرض. ولا يلزم من ذلك أن الله عز وجل ليس على عرشه أو ترك عرشه وحل في مخلوقاته، ده التوجيه اللي عليه السلف الصالح واللي عليه إمام الأشعرية نفسه اللي هو مين؟ أبو الحسن الأشعري. مفيش تعارض من آيات، يبقى العيب هنا هيكون فين؟ في الفهم. إذن العبارة الآن أصبحت واضحة، معلش الموضوع ده ضروري جدا، إن احنا نقول هل يتعارض العقل مع النقل؟ تقول إيه؟ العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يرسل. طب إذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث له، إما أن النقل لم يثبت، وإما أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك كتاب الله على النحو الصحيح. طيب هذه المسألة أظنها الآن واضحة. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعده، أيهما أصل في ثبوت الآخر؟ هل العقل أصل في ثبوت النقل؟ المسألة دي مهمة جدا. كلام اللي بقول المحاضرة دي تقدر ترجع لها في كتاب وإن كان كبير قوي، درء تعارض العقل والنقل، الشيخ الإسلام تيمية، كان اختصره الدكتور محمد السيد الجلياني، هو كتاب كبير محقق في 9 مجلدات. فأنت لو رجعت للمختصر نفسه هتلاقي الكلام ده هو مبسط وسهل، لكن ممكن ترجع لكلام تيمية نفسه في حكاية العلاقة بالعقل والنقل. وأظن في مجموعة من المحاضرات في الإصدار الثاني في الاسطوانات فيه العلاقة بين العقل والنقل، فيه الكلام ده بالتفصيل. وهنا في العقيدة الطحوية أظن نتكلم عن حوالي 4 أو 5 صفحات حول العلاقة بين العقل والنقل. ها؟ موجود على الموقع، بس الروابط لا تعمل هذه الأيام، مش عارف إيه السبب في كده، يعني اللي يحمل بلغني بعض إخواننا ومش عارف كيفية تعديلها، لعل إن شاء الله عز وجل إخواننا هنا يعدلوها أو أي حد. الروابط ما بتشتغلش. ها؟ ممكن هي كانت بتشتغل. مسألة خلاف حصل بين ابن تيمية وبين فخر الدين الرازي، لو حصل تعارض بين العقل والنقل عند السلف الصالح ماذا يقدمون؟ ها؟ يقدم النقل والكتاب والسنة، ويرد العيب إلى إيه؟ إلى أنفسهم وإلى فهمهم وإلى عقولهم، ونحن عالمنا اللي ما نفهمش، إنما كتاب ربنا سهل. فالرازي بيقول لا، لو حصل تعارض بين العقل والنقل أقدم أنا الإيه؟ العقل. ليه تقدم العقل؟ قال لأن العقل هو الأصل في ثبوت النقل، فلولا العقل ما صدقنا الرسل. يعني العقل هو الذي دلنا على صدق الرسل، ودلنا على الإيمان بالأنبياء والرسل وبالنقل، هو الأصل فين؟ في ثبوته. ده كلام في الرازي، والرازي يعتبر زعيم كبير جدا الأشعري، وإن كان رجع عن الكلام ده قبل ما يموت. لكن كلامهم كله بيصب في هذه النقطة. قول ده العقل ده هو الأساس. الجماعة اللي عايزين يرجعوا لنا ويرجعونا ورا. أو يقول لك هؤلاء هم الظلاميون. اللي عايزين يرجعونا العصر الإيه؟ الظلمة. تخلف. الأشياء اللي بيتكلموا عنها بهذا الشكل. طب والتقدم إنك تمشي بعقلك وبجرأة. العبارة دي ما تفرقش كتير عن قضية إن العقل أصل فين؟ في ثبوت النقل. رد عليه ابن تيمية قال له لا. العقل ليس أصلا في ثبوت النقل، ولكن العقل أصل في العلم بالنقل. يبقى دلوقتي هل العقل أصل في ثبوت النقل ولا أصل في العلم بالنقل؟ قولوا يا أخوانا. طب واحد يقول لك أصل في العلم بالنقل إزاي؟ يقول ابن تيمية في المسألة دي ملخص كلامه، أن العقل لو صدق الرسل أو كذب بالرسل فالضرر يعود على العقل لا على الرسل، فكلام الرسل حق وهو ثابت صحيح ولو كذب به كل الخلائق. افرض رسول جاء إلى قومه ولم يصدق به أحد، لم يصدقه أحد على الإطلاق، يبقى العين في عقول الناس ولا في الرسل؟ ها؟ في عقول الناس. واستدل الحديث رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه ايه؟ الرهيط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه احد. فباللجاء الى ربه وليس معه احد صدقه. هل العيب في الرسول وفي الوحي ولا العيب في من لم يصدقه؟ اذا الضرر وقع على من لم يصدق، فتصديقك يعود بالنفع عليك، فانت تتعرف على النقل انه ثابت في كتاب الله في اللوح المحفوظ قبل ما يبعث الرسول من اصله. من القرآن موجود في اللوح المحفوظ، نزل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ان الخلائق حجبت بالقرآن، فهل العيب في القرآن ولا في الخلائق؟ اذا العقل دوره ايه؟ ان يتعرف على النقل فيهتدي به، لكن ان هو اللي يثبت النقل هل هو ثابت ولا لا؟ لا. يبقى كلام الرازي كيف نرد عليه؟ لما اقول لك العقل اصل في ثبوت النقل، تقول انت ايه؟ ها؟ هل هو اصل في ثبوت النقل وصحته ولا اصل في العلم به؟ في العلم به والتعرف عنه. لغايه كده الكلام واضح ولا صعب؟ كلمة الاخوه قاعدين ساكتين كان الكلام مش واضح. فاهمين الكلام لغايه دلوقتي؟ ها؟ انا بسال كم اسئله على اساس الاسئله دي هتجيلنا في اثناء الكلام يكون انت عندك خلفيه عنها. بل لا استطيع ان ابدا في الكلام دوت لما تكون المسائل دي واضحه عندك. يبقى دلوقتي ايهما اصل في ثبوت الاخر؟ هل العقل اصل في ثبوت النقل ام ان النقل ثابت قبل العقل؟ يبقى النقل ثابت قبل الايه؟ عرفت يعني ايه نقل؟ ايه النقل؟ كتاب السنة. الله اكبر. كتاب السنة موجود في اللوح المحفوظ قبل ما يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، صدق او ما صدقوش هو ثابت قبل خلق العقول كلها. طيب السؤال اللي بعد، ايهما يحسن ويقبح في الاشياء؟ او ايهما يحكم على الاشياء بالحسن والقبح؟ لو قلت النقل يقول لك يبقى الجماعه دول هيلغوا العقل، ولو قلت العقل المساله دي اتكلم عنها ابن القيم وكذا ابن تيميه ايضا. ابن القيم ذكرها في الشفاء العليم، بس صعب قوي وانت بتقرا فيها في حكايه الحسن والقبح على الاشياء. الحسن والقبح يعني ايه؟ اللي هو قضيه الخير والشر، هل هي عقليه ولا نقليه؟ انا اعرف الخير والشر ازاي؟ اعرفها بعقلي ولا اعرفها بالنقل؟ قولوا يا اخواني. واحد يقول لك العقل والنقل، ها الدليل ايه؟ انا السؤال دلوقتي بساله لكي احفز الاذهان عشان تنتبه للاجابه، لان المساله دي عرضها بسيط جدا وسهل، مع ان هي لما تقرا فيها تتوه، لكن هي المساله بسيطه جدا جدا في حاجه. يعني بالنسبه لحكايه الحسن والقبح في الاشياء، ما فيش واحد هيحكم على شيء بانه حسن الا والثاني ممكن يعقب عليه. يعني احنا مثلا على سبيل المثال لحظه، احنا عندنا نرى ان الخمر من اكبر الكبائر في العقول المسلمه، ترى ان الخمر من اكبر الكبائر، لكن في الغرب يرونها حق روحي بل هو الاصل عندهم. الخمره دي بتقام عليها اموال وشركات ضخمه جدا جدا. طيب نحن نرى ان الشذوذ الجنسي والانحراف والسحاق واللواط هذا ايضا مما يهلك البشريه، وهم يرونه شايفينه شر، هم شايفينه خير. حريه شخصيه يا اخي، والكنيسه سمحت لهم ان هم الراجل يتجوز الراجل في قلب الكنيسه والمأذون هناك او السيسي يعيد له. صحيح. فبقول لك هناك شايفين الكلام، اقول لك يا اخي ده حق، حريه الانسان حق. هو شايف اقبح الاشياء واللي الانسان يعني ابدا. ربنا سبحانه وتعالى خسف بقوم لوط الارض، ان من ابشع الجرائم هذه الجريمه. هناك عشان تقدم في كليه هناك سواء في امريكا او في كندا، يقول لك ايه، شوف الغرفة فيها اتنين، يا تختار لك واحد تعيش معاه، يا تختار لك واحدة وان كانت بنت يقولها نفس الكلام، يا تختار لك واحدة يا تختار لك واحد، لازم يكونوا اتنين مع بعض، ويتكتبوا ان كانوا اتنين مع بعض يتكتبوا في اللائحة شواذ، واتنين رجالة مع بعض يتكتبوا شواذ، واحد مع حرمة. وخلي بالك الكلام ده هم مش متجوزين من اصله، خد بالك ازاي، يعني هو يعتبر صديقة بس ده شيء طبيعي يعني. فهم يرون هذه الاشياء حرية وحسنا وانفتاحا وعولمة وما شابه ذلك، واحنا شايفينها في منتهى البشاعة. فما فيش واحد هيشوف حكم عندهم واحنا هنشوفه عكسه. ثم يا اخوانا حتى بغض النظر عن الشرع، يعني انت لو جيت الى امة من الامم اللي في المجتمع العربي يستقبحون هذه الاشياء بفطرتهم، عقولهم تحكم على ان هذه شر مش خير، وخصوصا في قضية حتى الزنا، الزنا هناك حق مشروع له، بل الرجل لو بنته كبرت شوية يقول لها يلا مع السلامة انت هتفضل كده خام، روح ادور لك على واحد تعلم في الحياة خبرة. انما هناك في ايام العرب لو ان امرأة زنت تبقى مصيبة، العرب اللي هم اهل جاهلية يرون الاشياء دي للبغايا والاشياء، انما واحدة حرة وتزني تبقى مصيبة، مش كده القصد. طيب الحكاية دي تحسب ازاي، بالعقل ولا بالنقل ولا ايه بالضبط؟ اصبروا يا اخوانا هقول لكم اهو، الشرع لم يلغي العقل، جعل فيه احكام تكليفيه خاطبنا الله عز وجل من خلالها بالقران والسنه. انتوا طبعا درستم او عندك فكره عن قضيه اصول الفقه، الاحكام التكليفيه الشرعيه كام؟ كويس، عدوا، الواجب ها والمستحب او المندوب، والمباح عكسه المكروه والمحرم، الواجب عكسه المحرم، واحيانا يسموا الواجب الفرض، يقول لك الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، او ده متواتر والثاني احاد، لكن هو عندنا احنا ما فيش فرق بين الواجب والفرض. وتعريف الواجب ما امر به الشارع على سبيل الايه؟ حسم الالزام. طب والمحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل الحسم، يعني انت لو عملت هيعاقبك عقوبه شديده، ولو فعلت تاخد اجر. يبقى الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على ايه؟ على تركه، عكسه ايه؟ المحرم. طب والمستحب؟ ما امر به الشارع، المقصود بالشارع اللي هو المشرع يعني، اما يقصد به الحق سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاه والسلام. ما امر به الشارع لا على سبيل الحكم والالزام، ولكن امر به لكي يحفزك للفعل، زي رسول الله صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى لو صليت هتاخد اجر، دي السنه القبليه للمغرب. ولو ما صليتش ما عليكش وزر. عكسه ايه؟ ها؟ المكروه. والمقصود بالمكروه ما نهى الشرع عنه لا على سبيل الايه؟ الحكم والالزام. تثاب على تركه ولا تعاقب على فعله، زي اكل الثوم والبصل مثلا بالنسبه لما قبل الصلاه، او صبغ الشعر احيانا بلون اسود قد ينتقل الى الحرمه لو وصل الشخص انه يدلك على العروسه. يبقى كبير في السن ويصبغ شعره عشان يبين هو ايه؟ شباب. ده بقى يبقى تدليس مش أبطل كراهة. في القصد يبقى عندنا دلوقتي أربعة أحكام، واجب عكسه حر، ومستحب عكسه إيه؟ مكروه. عندنا في حكم مباح اللي هو الخامس، المباح ما خير فيه الإنسان بين الفعل والترك، لا تثاب على فعله ولا تعاقب على إيه؟ على ترك. المباحات كثيرة، اسم المباح الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها أنتم أعلم بأمور الدنيا. معايا أخونا؟ طيب نرجع بقى لقضية العقل والنقل. الحكم في الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات دول كام؟ 4. القيادة فيها للنقل، والعقل تابع يؤيده. يبقى في حال الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، الحسن والقبح هنا ايه؟ عقلي ولا نقلي؟ نقلي. اللي هيحسن ويقبح فيها النقل، والعقل تابع له ومؤيده. كويس كده؟ ولو قدمت العقل على النقل فيها تظهر البدعة على طول. يعني تقديم العقل على النقل في استخراج الواجبات او المحرمات او المكروهات او المندوبات، هذا يؤدي الى ايه؟ الى ظهور البدعة. واضحة النقطة دي؟ طيب، يبقى دلوقتي عرفنا اهو العقل او النقل في التحسين والتقبيح. نقول النقل يحسن ويضر. الذي له المرجعية في التحسين والتقبيح او في الاحكام الشرعية المتعلقة بالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات هو النقل، والعقل تابع له يؤيده. نعم. ولو قدم العقل على النقل في هذه الأحكام لظهرت البدعة. يعني البدعة، كتبتوا الكلام ده الأول؟ فهمتوه؟ فيه 4 أحكام القيادة فيها لمين؟ للنقل. هو اللي بيحسن ويقبح فيه. الشرع هو اللي يقول لك ده حسن أو قبح. إخوة القائمين على أمر الدعوة بالمسجد على إخراج الأشرطة الخاصة بكم في المحاضرات الماضية، لأننا نجد صعوبة في الحصول عليه. يعني إخواننا عايزين من الإدارة يعني إن هم إيه يجهزوا الشرايط اللي فاتت، اللي لسه جاي محاضرة فلازم يسمع اللي فات. فيا ريت هم بيطلعوه على الأسطوانات، بس كاتب إن تحولها للشرايط ديت أنا مش عارف هم يعرفوا يخلصوا لنا المسألة دي ولا لا. قالتنا قلنا لهم اهو إن شاء الله ويكونوا على يعني على السيدي هو الحل يعني. طيب حد حتى على الاقل ممكن يحولها من سي دي لشرايط، ويبقى ينسى الشرايط لاخواننا يسمعوها ولا حاجه. فالاخ هو ممكن يتعهد بالمساله ديت ويحل القضيه. طيب نصلي على رسول الله. راجعوا في مساله التحسين والتقبيح لان هي دقيقه. صحيح انا بقولها ببساطه خالص، لو استوعبتها كويس هتريحك من اكثر من حوالي 30 صفحه موجوده في كتاب شفاء العليم. وانا في الحقيقه يعني عشان اصل الى هذه المساله دخت فيها لما يعني قلت الحمد لله ان ربنا هداني ان انا فهمته. فاتمنى ان انا اقول اللي فهمته لكم ببساطه شديده ومن غير تعقيد. الحسن والقبح في الاشياء، هل الشرع او النقل اللي بيحكم فيها ولا العقل؟ احنا بنقول بس النقل في كم حكم؟ في 4 احكام. الاوامر التكليفيه اللي على سبيل الوجوب او الاستحباب، او النواهي اللي على سبيل التحريم او الكراهة، القيادة فيها لمين؟ مين اللي يحسن ويقبح فيها؟ النقل. والعقل من اي الكلام ده؟ يعني العقل ما يرفضش الصلوات الخمس، يقول لك دي فيها مصلحة كبيرة جدا، بل بيحس الشخص فيها براحة نفسية. في قضايا الزكاة واحكام الزكاة هتلاقي ان الشخص لما يجي يحسبها بالعقل هيلاقي شيء جميل جدا جدا، لكن تحديد مقدار الزكاة متروك لعقل الانسان ولا للشرع؟ طب افرض واحد حددها بعقله، قال لا يا اخوانا 2.5% دي انا مش عاجبني. خلوهم 7. يبقى ان هو امر بالزكاة لكن ابتدع فيها. ليه؟ لان انت امرت امر تكليفي المفروض يكون المرجعية فيه للنقي للشارع نفسه، فانت ادخلت نفسك في شيء ليس من شأنك. انت هنا المطلوب فيه الاتباع، القيادة فيها لمين؟ للنقل، والعقل يؤيد ذلك. واضح النقطة دي يا اخوانا؟ لو أن شخصا قدم عقله في مثل هذه الأحكام هتظهر البدع. زي ما واحد يجي يتدخل في قضية إيه؟ زكاة الفطر، أو في قضية يقول لك يا أخي هو يعني الفتحة والشيخ، أنتوا زهقتونا يا جماعة. واخد بالك إزاي؟ كل ما نقول اقروا الفتحة يقول لك الفتحة إيه؟ بدعة بدعة بدعة بدعة. يا أخي طب ما الفتحة ده ده ده واحد يجي يتكلم عن هل قراءة الفتحة على الأموات مشروعة؟ واخد بالك إزاي؟ فيقوم يلبس عليك المسألة يقول لك إيه؟ الفتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. واخد بالك إزاي؟ ويحاول يعظم الفتحة على أساس قراءة الفتحة خير. حد يقرأ إنها خير؟ ها؟ هو يعني هو الرسول ما كانش يعرف إنها خير؟ اشمعنى لما راح على المقابر السلام عليكم دار قوم من أنتم السابقون وإن إن شاء الله لكم يعقلون. ما راش الفتحة ليه؟ ها. أنت بتفهم أكتر منه؟ ما هي دي المسألة عليه الصلاة والسلام. ببساطة وبأسلوب سهل جدا جدا. ليه؟ لأنه أراد أن يغير حكما شرعيا بحكم آخر. سواء كان واجب أو مستحب. فحدثت البدعة، فالبدعة بتظهر لأن العقل يقدم على النقل في الأحكام الشرعية الأربعة اللي احنا ذكرناها، اللي هي الواجبات، مستحبات، محرمات، مكروهات. واضحة النقطة دي؟ صعبة؟ هسأل كم سؤال وفي كتابين قدامي اهو. صحيح. يعني مسجد عاملها هدية على أساس طلبة العلم وهنسأل من القديم. هنسأل من الأديب. طيب أما في المباحات الإنسان مخير فيه بين الفعل والصرف المتعلقة بشؤون الدنيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأموره إيه، فترك القيادة فيه للعقل والنقل تابع. النقل مش هيمنعك. يعني نقول مثلا دلوقتي أنت عندك مخبز وشايف ان فلان ده هو الخبير في الصنعة، فتقوم تقدمه وتقول الراجل ده هو فعلا ممكن يحقق ربح كذا وكذا ويعمل كذا وكذا. انت بتتكلم على امور شايف الصالح فين بتعمله، الشرع مش هيمنعك. فاحنا عايزين نفرق بين حدود العقل وحدود النقل. في المباحات انتم اعلم بامور دنياكم. والله يا اخي انا شايف ان الحرمة ده هي مش مريحاني ومش مستريح فيها. اخد بالك ازاي؟ انا عايز بنت فلان، فواحد بيختار عروسه او اثنين، هو بيتقي الله على قدر المستطاع، بس يعني قلبه يميل الى هذا. والله يا اخي ده حاجه تخصك في المساله دي، مفيش اشكال ولا حاجه، طالما هي ذات دين ودي ذات دين ونفس الاخلاق ونفس الصلوات، بس انت ملت الى هذا بعقلك وبقلبك، والله مفيش اشكال. واحد مثلا يرى في قضيه تابير النخل، وانتم عارفين القصه بتاعه تابير النخل، لما الرسول مر عليهم وهم يؤبرون النخل وتلقيح النخل، قال لا ارى ان هذا يغني عنكم شيئا، فتركوه ظنا منهم انه ايه؟ شرع امر تكليفي واجب او مستحب او نهي محرم او مكروه، فتركوا تأبير النخل. اللي حصل ايه؟ فسد التلقيح وفسد الزرع وطلع شيط، وراح النبي عليه السلام على انهم امرهم بامر المفروض يؤدي المصلحه، فادى الى عكسه، فالرسول قال لهم لا، وبين لهم انتم اعلم بامور ايه؟ دنياكم، على ان الامور اللي هي تخضع للتجربه والخبره والاسباب، انا شايف ان الدكتور ده هو لو وديت ابني له الراجل ده يعني ما عندوش لمسه ذكاء في انه يحل لي المشكله، هيكتب لي دواء ب 600 جنيه. واخد بالك ازاي؟ وواحد تاني رايح هو بعيد شويه وانا شايف ان دينه مش قوي، واخد بالك ازاي؟ مش ملتزم اللي هو، لكن الراجل ده يعني هيديك وفاهم العلاج ازاي، يمكن بخمسه جنيه ولا بسته جنيه. فانا مش هقول له عشان ده هو يعني راجل بيصلي والسنه ومش عارف ايه، روح لابو 600 ده ممكن يجيب لك كرسي، ويسيب الراجل اللي هو ما هوش ملتزم صحيح كويس، لكن ايه يقدر يديك العلاج. انت في الحاله ديت المساله فيها القياده فيها لمين؟ القياده فيها للمصلحه اللي هتؤدي لهم، ودي بيبقى فيها المصالح المرسله فيما يتعلق ب اجهزه الشورى، ان احنا نختار مجموعه يا جماعه شوفوا الاحسن والاصلح للامه في هذه القضيه ايه. دي القياده فيها هنا لمين؟ للعقل. فالمباحات المباحات يقدم فيها العقل. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فالقياده فيها لمين؟ للنقل. يبقى العقل هنا هيكون مقدم في المباحات والنقل يؤيده. الشرع هيبقى معاك. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فالقيل فيها مين؟ النقل. والعقل هيبقى موافق ومطمئن لهذه المساله. كده يبقى احنا لا بغينا العقل ولا بغينا النقل. ومن فهم ذلك وادركه احس بحلاوه الاسلام وجماله. احترام العقل. وخلي بالكم، طب واحد يقول لك طب ما احنا يعني ما ندخلش عقلنا ليه في الاحكام الشرعيه؟ ليه ما ندخلش عقلنا في الاحكام الشرعيه؟ ليه مثلا بدل ما الناس اهو في مكه 4 ولا 5 مليون يروحوا يرموا في الجمرات فيفقصوا هناك ويموتوا؟ يقول لك شوف اهو الاسلام عايز ضرر للناس. طب الناس مش لاحقه تقف على عرفات، بدل ما يقف على عرفات الواحد ما يخليش شهر على عرفات. اراء صحيح قال وناس مخها قال هتعمل ايه؟ ما ينفعش المساله دي. ليه بقى؟ السبب في كده ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما شرع هذه الاحكام والقوانين اللي ماشي عليها الناس، كل الدول في العالم بتمشي على قوانين. ما فيش ولا دولة الا ولها احكام تكليفية للمجتمع. لو عملت كذا يبقى جريمة. او محرم لا تخترج منه. وواجب عليك ان تصنع كذا وكذا. حاطين عقوبات او قانون العقوبات كله. القانون ده هو اما من صنع انسان او من صنع خالق. اللي هي بيسموها السلطة التشريعية. السلطة التشريعية ما ينفعش ان احنا نطلق عليها تشريعية، لان الشرع مرجعه لمين؟ لله عز وجل. انتوا دوركوا بس في المصالح المرسلة الخاصة بالامة. اما في قضية احكام ومعاملات بين الناس ورد فيها احكام في الشرع، لا يمكن لاحد ان هو يتجرع على تغييرها، والا اما سيحدث بدعة او انه سيغير في شرع الله عز وجل. لا مش صحيح. مصدر سلطات ممكن في التنفيذ وفي القضاء، انما في التشريع لا، لا نوافق على ذلك. ليه بقى؟ لان التشريع حق لمين؟ لله عز وجل. فهو ربنا ترك لك خيار ومجال للعقل. ما تجيش انت في احكام الشرع اللي تخصه وتقول لا انا مش عاجبني الكلام ده، لان هيدخل فيها امور ثانيه. انك تأليت على ربك وقدمت علمك المحدود مهما بلغ هذا العلم من ناحيه مستشارين او قضاه هم اللي بيحطوا القوانين، ستقدم علمهم على علم الله. ولما اجي احسبها بالعقل انا بقول لك القياده في الاحكام التكليفيه لمين؟ ها؟ للمرء. والعقل ايه؟ طب انا احسبها معاك بالعقل اهو. واحد هيحط قانون يحل لنا مشكله لمجموعه عايشين في دوله ما. هل بيروح يجيبوا واحد ما عندوش اي علم ويقول تعالى شرع لنا قانون؟ ولا بيجيبوا اعلم الناس فيهم؟ اعلم الناس القضاه والمستشارين ولهم خبره بالجرائم والحاجات ديت اللي حكموا فيه. هم اللي بيشرعوا القوانين. مش كده برضه يا اخوانا؟ بيحطوا قانون يقعد مده 10 سنين 20 سنه، بعد كده يقول لك لا القوانين دي ما عادش تنفع. عدلوه. يبقى القانون رقم كذا معدل برقم ايه؟ عدلوه ليه؟ اللي كان فيه خلل في الاول. ما عادش صالح، مش كده؟ بعد شويه احيانا القانون بيتعدل يجي 20 مره. الماده كذا المعدله برقم كذا، معدله برقم كذا وتعديلات من الاول والاخر. ليه؟ لان هو علمه نفسه علمه محدود، ما يقدرش يطلع على خفايا البشر بخلاف من صنعهم، بخلاف من خلقهم. عالم بقلوبهم. فاذا وضع شرعا ونظاما لهم فهو اضف ما يمكن. اضف الى ذلك الى ان اي مشرع على الاطلاق لا يعمل في حسابه ولا يراعي في حسابه ابدا مصلحه الانسان بعد الموت. شفت المشرع في الغرب ولا في الشرق لما بيجي يحط قانون يعمل حسابه الانسان بعد ما يموت هيحصل له ايه؟ ها؟ ابدا. مش عارف من جهله. يقول لك بس يبقى القانون اللي بيحطه لغايه ما الانسان يموت خلاص. ما هوش عارف اللي هيحصل له بعد كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سيحدث لك في الدنيا فين؟ ووضع منهجا ونظاما. قال فإما يأتينكم مني هدى، شوف الآية، فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى فين؟ فلا يضل. ومن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا دي ممكن الواحد يتحملها في اللي هناك في الوقت يتحملوا المعيشة ضنكا. لكن إيه المشكلة بقى في قولي ونحشوه يوم القيامة؟ إيه اللي بيحط شرع عنده العقل الرجوع إلى كتاب وسنة إلى وحي أو إلى إسلام أو تشريع رباني؟ هل راعي ونحشوه يوم القيامة؟ ما فيش احتمال. بيحطوا قوانين بناء على الاستمتاع وجعل اللذة في الأصل. طبيعي. الدنيا مش دار ابتلاء بقى. الناس العيلة اللي اختلفت عنده واختلت. انها دار جزاء مش دار ابتلاء، دار تنعم. كل القوانين تحمي كيف يتنعم الانسان ويعيش الانسان في الدنيا. في حين ان هذا الاشياء اللي فيها النعيم وفيها الراحة خلقنا الانسان فين؟ الدنيا في كبد، انما في الاخرة دار جزاء، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا ايه؟ مزيد. هذا الفرق بين تشريع الحق سبحانه وتعالى وشرعه اهو العقل. اقول لك لا، انا معك شريعة الجزاء. ولذلك هم في اوروبا الان يدخلون في دين الله افواجا. ما فيش يوم بيعدي الا ومئات يعلن الاسلام. هم مرعوبين في الغرب. ليه بقى؟ لان بدات الحالات تكبر. اكثر حاله الجيران يسمع ده فلان ديت او فلان بقى ايه؟ مسلم. طب ليه؟ جواز. وايه السبب؟ وايه السبب؟ بيعملوا كده. اشرح لهم الفكره. واحد يسال الثاني والثالث لما يجوا لمصدر العقل يرون ان الاسلام فعلا هو دين العقل ويتناسب مع الفطره. هذه هي القضيه. يبقى دلوقتي نلخص الكلام في هذه المساله. العقل مع النقل اللي انا مليتها من غير ما حد يقولها. العقل الصريح ها بل يشهد لو يؤيده ها، لان الذي ايه ها هو الذي ارسل اليه ايه. ايوه اقول. طب لو حصل تعارض بين العقل والنقل خليه يسمع يا اخوانا قوله ها. انت بتدرس؟ انت في المدرسة؟ في سنة ايه؟ ولا ايه؟ ولا 12؟ ايه رأيكم يستاهل يا شباب؟ ها؟ يعني ما حدش استكثر عليه الكتاب. خد يا ابن الله يبارك لك. فولا صناعي. طالما انت فولا صناعي وفهمت البتاع يبقى الحمد لله. ها؟ اهو جايز انت ما حضرتش محاضرات قبل كده. لكن ايا كان كويس كده. العقل الصريح ايه؟ طيب كويس. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ايه؟ ويؤيده. لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل والذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه إيه؟ ما يفسد. وإذا تعارض العقل مع النقل ذلك لسببين لا ثالث لهما، إما أن النقل لم يثبت وإما أن العقل لم يثبت. أنا حافظ كويس. الله يكرمك ويبارك فيك. طيب الكتاب الثاني نشوف له حل ان شاء الله. ايهما اصل في ثبوت الاخر؟ هل العقل اصل في ثبوت النقل ولا اصل في العلم بالنقل؟ سهل. طب لماذا؟ لماذا كان النقل اصل في العلم لماذا كان العقل اصل في العلم بالنقل؟ قول كده احنا مش هنرد عليها جايزه. لازم سؤال في ايه؟ قول. ها يعني عايز تقول ان الضرر يقع على من لم يصدق النقل، لكن العقل ثابت في ذاته وهو حقيقة لا يمكن ردها. طيب دلوقتي عايزين ندي كتاب الاخير. ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آخر معلومة قلناها اللي هي إيه؟ أيهما يحسن ويقبح؟ الحسن والقبح، هل هو للعقل أم للنقل؟ عايزين حد كده من اللي قاعدين، فين الولد عبد الرازق ابن محمود ابن عبد الرازق؟ هو فين؟ كنت حد فين هو؟ قول اللي وراك. أحسن، هو الإجابة الصحيحة ومية في المية. ياخد الكتاب يا شباب، ساهل. ها عنده مطبعة؟ والله هو احنا مش هنبخل عليه طالما الراجل جاوب إجابة صحيحة. يلا طيب نصلي. معلش هو احنا كنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده وانا مجهز الشغل، لكن ان شاء الله عز وجل فالمحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. نصلي ونكمل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي أن نتحدث عن نقطة مهمة جدا في موضوع العقل والنقل، اللي هي التعرف على حدود العقل. يعني حدود العقل غير فيه، ايه اللي ممكن يصل اليه عقل الانسان؟ يعني حدود المعرفة بالعقل وحدود المعرفة بالنقل. حدود المعرفة بالعقل الأسباب والنظر في الآفاق وفي النفس البشرية. كل ما يتعلق بعالم الشهادة. هقولها تاني، يعني انت عقلك فيما يتعلق بأوصاف الحق سبحانه وتعالى أو ربوبيته لخلقه أو ما شابه ذلك، حدود المعرفة بالعقل. العقل يعرف لغاية فيه، العقل يعرف من خلال الأسباب والنظر فيها التعرف على وجود خالقها. العقل ينظر في الآفاق وفي النفس البشرية كما قال رب العزة والجلال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أنه الحق هنا الضمير هيعود عليه، هيعود على الكتاب والسنة، هيعود على الوحي، على القرآن، على ما ذكر في عالم الغيب من أمور ذكرها الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بذاته وصفاته والجنة والنار والملائكة والجن، كل الغيبيات. فحدود العقل النظر في الأسباب، النظر في الآفاق، في النفس البشرية، في عالم الشهادة، فيما تصل إليه مدارك الإنسان. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ كان عنه مسؤولا. زيادة عن كده يبقى مش من حدك كده لغاية هنا خلص. هننتقل الى الحد الثاني اللي هو حد مين؟ النقل. عايز تتعرف بقى يبقى ترجع لمين؟ النقل. عايز تتعرف على عالم الغيب يبقى الرجوع فيها الى النقل. عايز تتعرف على اوصاف ربك على اسمائه يبقى لازم النقل. فهمت يا اخوانا؟ يبقى لما طب واحد يقول لك طب وربنا عرفناه بالعقل، ايه رايك في الكلام ده؟ ده حاجه ديت يعني ايه، كل الناس هتقول يا اخي ربنا عرفناه بالعقل. ربنا عرفوه بالعقل. ما هو صحيح. المقصود بالمعرفه اي المعرفه اللي في حدود العقل، وهي التعرف على وجود الخالق وعظمته. بس. زياده عن كده العقل مش هيقدر. تعرف على ايه؟ على وجود. زي ما الاعرابي قال البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير. سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير. فهو هنا استخدم عقله في التعرف على وجود الخلق. لكن لما تقول لي ما هي اسماؤه؟ ما هي اوصافه؟ لو ادخلت عقلك لوقعت فيما وقع فيه المتكلمون. الاشاعره والماتريديه وابن فورك والباقلاني، الاخ اللي كان بيسال عنهم، كلهم استخدموا عقولهم في النظر الى شيء من حدود العقل، من حدود النقل وليس من حدود العقل. فالعقل حدود. قال ولا تقف ما ليس لك بعلم، ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. تستخدم فيها قياس التمثيل، تستخدم فيها قياس الشمول. ها؟ ما فيش اشكال، لان قياس التمثيل والشمول فيما تحكم عليه مما ترى من الاسباب. تيجي بقى تستخدم هذه المعارف العقليه في الحكم على الامور الغيبيه ستقع في الضلال. ما وقع فيه المعتزله وما وقع فيه الاشعريه سببه انهم استخدموا عقولهم وخرجوا عن حدهم الذي خلقهم الله عز وجل من اجله، ان يتعرفوا على الاسباب، يتعرفوا على خالقهم فيؤمنون بما ورد في كتاب ربهم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقوا الخبر ونفذوا الايه؟ في الامر. انتوا معايا في النقطه دي يا اخوانا؟ هيبقى دلوقتي العقل لما تقف حدوده عند عالم الشهاده ومن الضروره ان يتعرف على عالم الايه؟ الغيب. يعني واحد يقول لك انا هعرف عالم الشهاده، طب انا نفسي اعرف اللي في عالم الغيب. نفسي اعرف ربنا. نفسي اعرف اسماءه. نعرف اوصافه. هو ليه خلقني؟ ها؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الموت ثم الحياه بعد ذلك؟ هل في حياه ولا ما فيش؟ الاسئله دي كلها الانسان ما يعرفش يجاوب عليها بعقله. فالله عز وجل من رحمته انه ايه؟ ارسل الرسل بالنقل ليعرفوا الناس وصف رب العزه والجلال. فان وصفته بعقلك فقط ستقع في الضلال. ولذلك ربنا يقول ايه؟ شوفوا الايه دي يا اخوانا جميله جدا جدا جدا. قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون. هم هيوصفوه بايه؟ بالعقل ولا بالنقل؟ لا بالعقل ولا بالنقل؟ هيوصفوه بايه؟ انا ما بتكلمش عن الرسل. ربنا نزه نفسه عن وصف العباد له. العباد وصفوه بالعقل ولا بالنقل؟ فقال سبحان ربك رب العزه عما ايه؟ يصفوه. لان هم هيوصفوه بايه؟ هيوصفوه باوصاف المخلوقين ويقولوا دي وصف رب العالمين. فنزه نفسه عن وصف العباد له الا ما وصف المرسلون. والعباره اللي هتلاقيها بنص في الطحاوي. يشرع في الطحاوي. قال وسلام على المرسلين اي في وصفهم لرب العالمين. لانهم ما وصفوا الله بعقولهم ولكن نقلوا وصف ربهم لنفسه الى العباد. قال ايه؟ سبحان ربك هه رب العزة عما يصفون. فنزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون، لأن المرسلين لم يصفوا رب العالمين إلا بالنقل الذي جاءهم من ربهم. فاللي وصف ربنا اللي وصف نفسه هنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال إيه؟ لماذا قال والحمد لله رب العالمين بعد قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين؟ لاني مش هتستغنوا عنه وعن معرفته، وعقولكم قاصره فلم تصلوا الى معرفته في حدود العقل. يبقى يلزم من ايه؟ من نقل. يلزم من وصف المرسلين. فاحمدوا الله رب العالمين ان وصف نفسه لكم. لان لو ما وصفش نفسي لكم هتبقى مشكلة، كل واحد هيوصف بمزاجه ويحصل الخلط اللي موجود عند المتكلمين، المعتزلة يقولوا والاشعر رد عليهم وابن فرات يقول والتاني رد عليه، وتقعد معاهم لغاية ما عقلك يضل، لغاية ما واحد يقول لك احط المتحف على دماغي واقوم الصبح ولا انا وصلت لاي حد. الجويني ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا الرجل. فالله نزه نفسه عن وصف العباد له الا ما وصف المرسلون، لان المرسلين لم يصفوا رب العالمين الا بالكمال الذي جاءهم عنه. فيوم بقى ان واحد يدخل عقله في الغيبيات ويحاول يطبق قياس التمثيل والشمول اللي بيستخدمه في المخلوقات سوف يضل لا محاله. ولذلك احنا بنقول العقل له حدود، مدارك الانسان محدوده. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لعل المساله الوقت تكون واضحه. اما المعرفه بالنقل فالمعرفه بالنقل اذا رجعت اليها ففيها الكمال لانها من رب العزه والجلال. اذا دلك على الاحكام فهذا خير لك، لان ما فيش واحد هيدل لك احسن منه. واذا اخبرك عن شيء فقوله حق ووعده صدق، لان ذلك جاء من قبل من خلق السماوات والارض وخلق الدنيا والاخره، فبيقول لك اللي هيحصل لان هو اللي خلق وهو اللي مقدر. فتقول لا مش هيحصل، والله شوف انت بقى اللي هيحصل على مزاجك وشوف هيحصل لك ايه. لعل الكلام يكون سهل وواضح. عرفنا حدود المعرفه بالعقل وحدود المعرفه بالايه؟ بالنقل. وهو كل يوم الانسان بيكتشف اشياء تدل على عظمة الخالق وعلى صدق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لو في بقى سؤال ولا اثنين نجاوب عليهم ونختم اللقاء. في سؤال هنا هو. ما تقول وفقك الله في عقيده البقلاني وابن فورك، وهل يعدان من اهل السنه ام اشعريين ينفون الصفات؟ هم نفس مذهبهم، نفس مذهب الاشاعره في المنهج اللي هو قضيه تقديم العقل على النقل في قضيه الغيبيات واثبات سبع صفات عقليه او صفات معنويه الى غير ذلك. اخ بيسال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل من صفات الله الطيب؟ الطيبة، الطيب دل على وصف إيه؟ الطيبة. فالطيبة من أوصاف الله عز وجل، وكيف نبقى؟ الطيب، الاسم الطيب دل على وصف إيه؟ الطيبة، وهتلاقوها موجودة في الكتاب. إحنا كنا أصلا هنتكلم النهاردة على صفات الذات وصفات الفعل، وإزاي الاسم أو الوصف يبقى وصف ذات ممكن يكون وصف فعل في نفس الوقت. بالك زي مثلا السلام. السلام اسم من اسماء الله، دل على وصف السلامه ودل على وصف التسليم. فالسلامه وصف ذات لرب العزه والجلال اللي هو الخلو من العيوب، المنزه عن كل نقص. وهو الذي سلم من شاء من خلقه وادخلهم جنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم من دعائه عند المرور على الصراط يا رب ايه؟ سلم. سلم هنا طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يسلم فلانا، فالتسليم هو متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فكل ما تعلق بمشيئته يبقى من وصف فعله. وعايزين نفرق بين وصف الذات وهو. هي المحاضره صعبه بس استعدوا لها وما تغيبوش ان شاء الله عز وجل. يعني كده اعزموا النيه انكم تحضروا، واحنا هنحضر ونسال الله ان يجمعنا على الخير. لكن المحاضره ديت مهمه لطالب العلم، ان ما سمعهاش من الشيخ هيقعد يسمعها في الشريط مرات ومرات، بس برضه غير لما كنت حاضر وتسال وتستوعب. فنتمنى ان شاء الله عز وجل انكم تواظبوا على الحضور. ما معنى توحيد الالوهيه عند الفلاسفه انهم يقولوا لا عله الا الله وجزاكم الله خير؟ الفلاسفه كل حاجه عندهم عباره عن اسباب بس، بتخضع لاسباب. فبقول لك ايه؟ في قول الله تبارك وتعالى لم يلد ولم ايه ولم يولد. احنا بنشوف لم يلد ولم يولد من خلال بعض الناس بينظر بس لمجرد النظرة البسيطة اللي هي في ابن ربنا سبحانه وتعالى، ليس له أم ولا أب ولا شيء من هذا القبيل، لم يلد ولم يولد ولم يظهر منه ولد، زي ما هو حالنا، إما الشخص إما ولد أو يولد له. لكن القضية أعمق من ذلك بشوي، اللي هي مسألة إيه؟ إن العلة تؤدي إلى معلولها. دخلنا بقى في كلام علة ومعلول كلام من ده، لكن هيجي وقتها إن شاء الله عز وجل. السبب يؤدي لإيه؟ نتيجة. حط البذرة في الأرض فيتولد عنها إيه؟ نبتة، والنبتة يتولد عنها ثمرة، فنسمي النبتة علة، والزرع أو نسمي البذرة علة، والنبتة معلول. البذرة سبب ها؟ والنبتة نتيجة، النتيجة دي نفسها تتقلب لإيه؟ لسبب، فالنبتة سبب للثمرة، يبقى النبتة سبب والثمرة إيه؟ نتيجة، يسميها علة والثمرة معلول، الثمرة نفسها تتقلب لسبب لحاجة ثانية، لسان ياكل، يبقى دي اسمها علل، خد بالك إزاي؟ دي اسمها إيه؟ علل، علة ومعلول، فكل علة بتبقى معلول ومعلول كل بقى علة، وأنت ماشي على طول. ولذلك الفعل البشري فعل الانسان بيبدا بعله اولى وينتهي بمعلول نهائي، هو ده تعريف الفعل البشري. انت لما بترفع ايدك كده في التكبير بدايه العله الاولى فين؟ اللي هي النيه. طب ونهايه الفعل حصل حركات وسكنات وايد طلعت ونزلت وبتاع، لكن في النهايه اتحطت كده فانتهى التكبير، مش كده؟ نهايه الفعل ده هو هنشرح لما نيجي نتكلم عن المثل ده بالتفصيل، اللي هي المعلول النهائي، المعلول او النتيجه النهائيه ايه؟ تحقيق التكبير، ودي بتبقى برضه ترجع للنيه. فبين العله الاولى والمعلول النهائي بيبقى فيه عده اسباب متولده. افعال الانسان سواء كبرت او قلت هي عباره عن مجموعه افعال، الصلاه نفسها عباره عن فعل، الصلاه فعل العبد. ولذلك قضيه العمل والايمان ان ما كانش ده هو مفتاحها وانت فاهمه صح ما هتعرفش تميز في قضيه الايمان ابدا، هل هو ركن ولا هو شرط؟ شرط الصحه ولا شرط كمال؟ خلاف كبير جدا، لكن الكل غفل عن قضيه مهمه جدا هو تحديد معنى الفعل البشري. اذا تحدد معنى الفعل البشري هتعرف ما لك وما لله عز وجل في فعله. لما نعرفها كويس ديت هنفهم قضيه العلل والاسباب. فالفلاسفه دول بيقولوا ايه؟ بيقول الحياه عباره عن علل. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق البذره مين؟ ها؟ قولوا الله. واللي خلق الثمر او النبته بس ربنا ربط الاثنين ببعض بحيث ان انت لو حصلت على السبب تطلع لك النتيجه، يخلق لك النتيجه. فمش هيخلق لك النتيجه دي لما تحصل الاول على الايه؟ اللي خلقه، السبب اللي خلقه تحصل عليه وتحطه في الارض يقوم خلق لك مين؟ النبته. فالعله مين اللي خلقها؟ والمعلول مين اللي خلقه؟ العلل كلها مين اللي خلقها؟ طب هل ربنا سبحانه وتعالى عله من ضمن هذه العلل؟ ولا هو خالق العلل؟ هم عايزين يعملوا ربنا سبحانه وتعالى بقى العله رقم واحد اللي نتجت عنها المعلول، والمعلول تحول لعله نتج عنه ايه؟ فيجعلوا ربنا سبب من ضمن الايه؟ الاسباب. هذا معنى قولهم لا عله ايه؟ الا الله، اللي هي العله الاولى. واحنا بنقول لا، ربنا خلق العلل وليس هو عله، فلم يلد ولم يولد. اتفهمت؟ ها؟ عليل ازاي يعني؟ كلامهم هم، ايوه كلامهم هو معلول، كلام يعني. لكن ايا كان انتوا فهمتوا حكايه لا عله الا الله عندهم، ربنا سبحانه وتعالى ليس عله كسائر العلل بحيث نقول ان ربنا هو صدر عنه المخلوقات زي صدور السبب النتيجه عن السبب او المعلول عن علته، ولكن الله هو خالق العلل. والذي خلق الدنيا بعللها وما فيها لا تحكمه ولا يخضع لها. لعل هذه النقطة تكون واضحة يعني. علة ايه؟ ما هم عايزين يقولوا ايه؟ ان العلة الأولى أو العلة رقم اثنين فاضت من العلة الأولى أو صدرت عن العلة الأولى. صدور المعلول عن علته. صدور النتيجة عن سببها. طب واللي بعده فاض عنه فيقولون بالفيض. إن هذه علل فاضت من العقل الفعال اللي هو العلة رقم واحد. لعلك أنت فهمتها، أنا عارف إن هي كلام بس ده أقرب ما يمكن إن أبسط بيه. اللهم عايزين أكتر من كده يبقى عايزين سبورة وأشرح لكم على السبورة. العلة كذا وده هيجي لها وقت. اجل هو ده. بس مع الصبر والحضور والاستمرار ان شاء الله سنتعلم كده. ف مفروض ناخد غياب في المحاضرة. وانا اقوله بصراحة عشان اقول لكم بصدق، اللي تفوته محاضرة لازم يسمعها ويسأل حد يكون حاضر فيه، مش من باب حاجة يعني. اللي ما حضرش المحاضرة النهاردة صعب ان انا اعيدها له في المحاضرة الجاية، صح ولا لا؟ تعرفوا تسمعها، هات الاسطوانة او الشريط، ويا ريت اخواننا يساهموا معلش في ان هم يحولوا الاسطوانات المحاضرات لشرايط. سهل الحكاية دي قوي يا اخ سيد، الله يكرمك يا عم الشيخ سيد، ربنا يبارك فيك. اقول لك ازاي؟ كلف الطلبة بتوعك ان هم يحولوا المحاضرة لصوت، وصلها بمسجل وحط البتاع في الشريط. هل ان شاء الله عز وجل هتتسجل وتبقى على شريط، بحيث طلبة العلم يواظبوا ويسمعوه. ونتمنى ان شاء الله حسن المتابعة وحسن الانتباه، وربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.